بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا في قراءة هذه الرسالة المباركة صفوة أصول الفقه للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكنا في آخر أو كنا في الأمس تعرضنا إلى الكلام عن صيغ العموم، وذكرنا من ضمن هذه الأمور المفرد المعرف باللام، المعرف باللام. طيب، عندنا في لغة العرب أيضا التعريف بأم الحميرية، ويدخل في هذا الباب أيضا. تقول يقولون أم رجل، هذه أيضا واقعة، وإن كان أهل العربية اختلفوا التعريف باللام أو بالأل كلها، ليس بابنا هذا. المهم أن المعرف أيضا بأم يذكر في هذا الجانب، وذكرنا على أن ضابط التفريق بين أل الاستغراقية وأل العهدية أنه يصلح أن يحل محال الاستغراقية لفظ كل، يصلح أن يحل محلها لفظ كل. طيب، وتعرضنا للكلام عن النكرة، والنكرة في سياق النفي تكلمنا عن هو النهي أيضا، وبقي الكلام عن الشرط والاستفهام. النكرة في سياق الشرط مثل قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، أو قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. تقول: إذا ذاكرت نجحت، إذا ذاكرت نجحت، هذه شرط. لكن عندنا إذا أوردت كلمة النكرة مثل كلمة كما ذكرنا رجل، لفظة رجل، تقول: أطعم مثلا، أطعم الناس إن كانوا جياعا، أطعم الناس إن كانوا جياعا. إن هنا دخلت تفيد الاشتراط، أن لا يقع الإطعام إلا بشرط، لا يقع الإطعام إلا بالشرط، فهذه تكون كماذا تفيد العموم أيضا. وقوله هنا والاستفهام، الاستفهام هو طلب الفهم، استفهام طلب الفهم، وقد يكون الاستفهام حقيقي أو إنكاري، فإذا كان إنكاريا يسأل أو استفهام على وجه الإنكار، مثل قوله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، هل تعلم له سمية مماثلا، وهكذا قوله سبحانه وتعالى: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الشاهد من النكرة سمية، وهكذا أحد، وهكذا أيضا ركزا. ما معنى ركزا؟ الركض هو الصوت الخفي، الصوت الخفي. هذه من أمثلة النكرة إذا دخلت على إذا دخلت النكرة في سياق النفي أو سياق النهي أو كذلك الشرط أو الاستفهام فإنها تفيد العموم، لكن أقواها أقوى هذه النكرات التي تفيد العموم النفي، تأتي كما يقولون تدل على العموم نصا، تدل على العموم بالنص أي الذي لا يحتمل التأويل. فإذا نصب لا فإذا نصبت أو نصبت هذه النكرة إذا نصبت هذه النكرة دل على أنها تفيد العموم بالنص الذي لا يحتمل معه التأويل. فقولك لا إله لا إله نص في نفي الإلهية لا يحتمل معه التأويل، فإذا لم تنصب لا النافية ما بعدها من النكرة لم تفيد العموم النصي، إنما العموم الظاهر، تفيد العموم الظاهر. فقولك لا رجل في الدار هذا ليس نصا، لأنه يحتمل أن تقول بل رجلين، لا رجل في الدار يحتمل أن تقول لا رجل في الدار بل رجلين، يعني ممكن أن تستدرك في اللفظ أن تقول بل رجلين. وأما بالنسبة للنكرة إذا نصبت فإن لا تحتمل إلا هذا، فلو قلت أنت لا رجل في الدار بل رجلين تكون يعني ماذا خالف الكلام، خالف في الكلام وما اعتبرت الكلام عربي، إنما نفيته نفيا مطلقا. قال الشيخ رحمه الله تعالى وتخصيص العموم، وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة عندنا أو الشرط، كأن الشيخ كررها، كأن الشيخ كررها. وحقيقة بحثت في من اهتم واعتنى برسالة الشيخ ولا أدري كيف أنهم أثبتوها، كلهم يثبتها، ما أحد تكلم عنها ولا ذكر أنها كالمقحمة. هناك رسالة شرحها رجل يقال له سامي الصقير ما تعرض لها البتة، وهكذا اعتنى أيضا بها عبد الإله الشائع أو الشائع وما تعرض لها. ورأيت أيضا شرحا صوتيا لسعد الشفري وما تعرض لها، وما أدري يعني لما لم يتطرق لها البتة، رغم أن الشيخ في مواضع أخرى كرسالته المعروفة برسالة لطيفة تعرض لذكر الشرط والصفة والاستثناء. فما أدري هل هو يعني سهو من الشيخ أو غير ذلك، المهم أن لفظ الشرط مكرر، المهم عندنا أن لفظ الشرط هنا مكرر. تخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو الشرط، هذه ممكن نقول أنها مقحمة والله أعلم. قوله رحمه الله وتخصيص العموم، التخصيص معناه أن الشرع حكم بحكم عام ثم حكم بحكم آخر خاص يباين الحكم السابق لبعض أفراد هذا العموم، يعني يأتي حكم بالتحريم لأشياء معينة على جهة العموم، ثم يستثنى بعض أفراد هذا العموم. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع، عن كل ذي ناب من السباع. رأينا هذا النص يدخل الأسود والنمور والفهود وقف على هذا، كل ما كان سبعا فإنه يحرم أكله، لا يجوز أن يؤكل. وهكذا يدخل في هذا الباب كل ما كان ذيناب، كل ما كان ذيناب يدخل. لكن رأينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أن سئل عن الضبع وهو ذو ناب، فسئل عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضبع فأصيد هي؟ قال نعم وفيه شاه، يعني يجوز للإنسان أن يصطاد الضبع، نحن نسميها إيش؟ العرجة، وبعضهم يسميها إيش التسميات التي عندنا؟ نحن نسميها العرجة، وما أدري هل هناك تسميات أخرى؟ ها؟ جعار، هذه جديدة، جعار هذه ما أعرفها. المهم أن الضبع معروف هذه، ومن عجيب ما يذكر في عن الضبع أن هناك نوع يكون في سنة أنثى وفي السنة الثانية ذكر، يعني سنة يكون يلقح غيره وفي السنة الثانية يكون هو، وهذه من عجائب ما ذكر، ذكر ذلك الشوكاني وذكر ذلك الدميري في كتابه حياة الحيوان. فالآن عندنا الضبع ذو ناب، فاستثني وخصص هذا من عموم حكم سابق الذي هو التحريم إلى الحل. فإذا التخصيص معناه أن المخصص يأخذ حكما ليس يماثله الحكم السابق. يا اخوان احد عنده دم اي موجب؟ الذي عنده اي موجب يعني يفيد الاخوة جزاهم الله خيرا، عندهم مريض يقولون، بارك الله فيكم. طيب نعود إذن، وتخصيص العموم يكون بالشرط. أولا التخصيص ينقسم، أو المخصص ينقسم إلى قسمين، المخصص ينقسم إلى قسمين، مخصص متصل ومخصص منفصل. مخصص متصل يعني في إطار الكلام الواحد، تقول أكرم المساكين إلا زيدا، أكرم المساكين إلا زيدا، هذا يكون استثناء متصل، استثناء بإلا، الاستثناء بإلا متصل، يعني في نفس السياق وفي نفس الكلام. وهناك متصل وهناك مخصص منفصل، يعني يأتي النص ثم يأتي نص آخر يخصصه، قد يكون النص هذا آية يخصص لآية أخرى، وقد يكون حديثا يخصص بحديث آخر، وهكذا. قد يكون مخصص أو ماذا العام آية ويخصصها حديث، وهكذا أيضا قد يكون اللفظ العام حديث ويخصصه آية. تخصصوا آية، يعني الكتاب والسنة من يعني من ضرب اثنين في اثنين، آية مقابل آية، وحديث مقابل حديث، وحديث مقابل آية، وآية مقابل حديث، من ضرب اثنين في اثنين. طيب، فعندنا المخصص الذي تكلم الشيخ عنه هنا ذكر الشرط والصفة، وهما من المخصصات المتصلة، مخصصات متصلة. واكتفى بالإشارة إلى وجود مخصصات أخرى بقوله ونحوها، ونحوها. قال: فيعمل بذلك في كلام الشارع، يعمل يعني بهذا المخصص في كلام الشارع، كلام الشارع يعني كتاب السنة، وفي كلام وكلام المكلفين، وكلام المكلفين يعني أنه إذا تكلم بكلام عام ثم جاء بشيء من كلامنا، مثلا يقول مثلا زيد عنده أربع نسوة، تحته أربع نسوة، فقال: نسائي كلهن طوالق إلا القصيرة. هذه يكون صفة لهذه المرأة، إلا القصيرة، دل على أنها تخصص من عموم النساء اللواتي يكون طوالق. طيب، نسائي كلهن طوالق إلا القصيرة، أو إلا زينب، أو إلا إلى آخره. فأيضا يعمل بهذا الكلام في كلام المكلفين. وإطلاق الكلام على أنه حتى يحمل في كلام المكلفين هذا يحتاج إلى دليل. كل شيء في كلام الله وتريد أن تعمله في كلام المكلفين فلا بد أن يكون هناك دليل. طيب، ولكن بعض أهل الباطل أجروا هذا الإطلاق في كل الكلام. جاء أبو الحسن المأربي المصري وتكلم عن المجمل وقال: يحمل المجمل على المفصل حتى في كلام الناس، ونصح له الأئمة والعلماء أن هذا الكلام ليس بصحيح، ليس بصحيح، بل إنه لا يحمل المجمل على المفصل إلا في كلام الله وكلام رسوله فقط، لا يحمل في كلام ماذا الناس، لأن الإنسان إذا تكلم بكلام فيه إجمال يمكن أن يكون فيه باطل، ثم يقول: أنا أقصد كذا وأنا أتي بكلام كذا، إذا انتقد عليه بعده. الإنسان قد يأتي بكلام فيه ردة، فإذا عوتب يقول: أنا ما أقصد. يعني الأمر هذا يحتاج إلى يعني أدلة، أنه لابد أن يكون هذا الشيء الذي نريد أن نجريه في كلام الناس أن يكون أيضا له دليله. طيب، التخصيص بالشرط، التخصيص بالشرط: أكرم المساكين إن كانوا جياعا، أكرم المساكين إن كانوا جياعا. فهنا اشترطنا أنه أن يكون جياع. والتخصيص بالصفة كما سبق معنا: نسائي طوالق إلا القصيرة. قال الشيخ رحمه الله: والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. كلمة نقول مقحمة، أي مقحمة، لأنه يعني ذكر قال بالشرط أو الصفة ثم قال أو الشرط مرة أخرى، وما أدري كما ذكرت لكم ما تعرضوا لها حتى هذا التقير حينما شرح الرسالة تكلم عن الشرط والصفة فقط، يعني اللفظ الأول واللفظ الثاني، أما اللفظ الثالث ما تعرض له، ولعل الشيخ حتى هي في المخطوطة، لأن الشائع اعتمد على مخطوطة الشيخ فما هو موجودة، ما أدري لعل الشيخ يعني كررها سهوا. طيب المطلق، المطلق معناه، المطلق معناه أن يأتي الكلام بدون قيد، ولذلك قاله المطلق ما تناول واحدا غير معين، ما تناول واحدا غير معين، تقول ائتني برجل، ائتيني برجل، فهذا معناه أنه الآن أني أطلب منك أن تأتيني بأحد الرجال، ائتيني برجل أي رجل، فقالوا المطلق هو ما تناول واحدا غير معين. طيب الكلام المطلق يقول الشيخ يحمل على المقيد، يعني إذا وجد ما يقيده، إذا وجد ما يقيده فإننا نحمله عليه، وأحوال المطلق مع المقيد أربعة، أحوال المطلق مع المقيد أربعة. الحال الأول أن يختلف الحكم والسبب، يعني هذا المطلق وهذا المقيد كل حكم منهم مختلف عن الثاني، وأيضا كذلك السبب الذي لأجله شرع هذا الحكم مختلف عند هذا وهذا، فهذا القسم أو هذا الحال لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا بإجماع. مثال على ذلك نحن نقرأ قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الآن فقطعوا أيديهما، ما عندنا الآن بيان من هذه الآية أين موضع القطع، معروف أن اليد تطلق على يعني على ثلاثة تقول اليد تطلق على اليد من الكتف إلى أطراف الأنامل، وتطلق أيضا من المرفق إلى أطراف الأنامل، وتطلق أيضا من الرفق إلى أطراف الأنامل، يعني عندنا ثلاث إطلاقات. فنحن ننظر الآن هل هناك ما يقيد هذه الآية، ننظر قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لكن ننظر هنا الحكمان مختلفان، عندنا قطع جناية وعندنا وضوء عبادة، فننظر الآن الحكم مختلف، هذا وضوء وهذا قطع، هذا في جناية وهذا في عبادة، إذن الحكمان مختلفان. السبب الذي لأجله شرع هذا ولأجله شرعت هذا، السبب في قطع يد السارق السرقة، والسبب في غسل اليدين الصلاة إيجاب الصلاة، إذن الحكم والسبب قد اختلفا في هذا الموضع فهذا لا يحمل المطلق على المقيد فيه اتفاقا. ما أحد يقول أن يد الثالث تقطع من المرفق حملا للمطلق على المقيد في آية الوضوء، هذا باتفاق ما فيها خلاف، وقد نقل الاتفاق على ذلك جماعة منهم الموفق بن قدامة عفى الله عنه وغفر له. الحالة الثانية أن يختلف الحكم ويتحد السبب، يختلف اختلفان في الحكم لكن السبب متفق، السبب متفق. عندنا خصال الكفارة، خصال الكفارة في الحلف، فإنه قد جاءت في الآية فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. جاء في قراءة عبد الله بن مسعود متتابعات، فقالوا قيد الصيام بالتتابع وأطلق الإطعام، أطلق الإطعام. الآن السبب في إيجاب الكفارة هو الحنف، اتفقا في السبب، اتفقا في السبب، لكن معروف أن حكم الإطعام مختلف عن حكم الصيام، مختلف عن حكم الصيام. فلو أنه قيد الصيام بالتتابع وأطلق الإطعام فلا نقول بأننا يلزمنا الذي يريد أن يكفر عن يمينه أنه لا يلزمه أن يتابع الإطعام، بمعنى أنه يجوز له أن يفرق الإطعام، يطعم اليوم 2 وغدا أو بعد أسبوع 2 وهكذا حتى يتم 10، يجوز له ذلك. واختلفوا في هذا هل يحمل المطلق على المقيد في هذا، لكن الظاهر أنه لا يحمل لاختلاف الحكم، لاختلاف الحكم. الحالة الثالثة أن يتحد الحكم ويختلف السبب، يتحد المطلق مع المقيد في الحكم، لكنهما يختلفان في السبب الموجب لهذا الأمر. قالوا كفارة القتل، في كفارة قتل الخطأ، في كفارة قتل الخطأ، الله جل وعلا يقول فتحرير رقبة مؤمنة. جاءت هذه الصفة أو جاءت هذه الرقبة مقيدة بالإيمان، يعني القاتل إذا أراد أن يكفر عن قتله عليه أن يعتق رقبة مؤمنة. طيب، لكن ننظر الآن في كفارة الظهار وفي كفارة كذلك اليمين، فيها اعتاق، فيها اعتاق. فقالوا اعتاق رقبة في القتل واعتاق رقبة في الظهار واعتاق رقبة في اليمين، كل هذا حكم متفق، لكن هل الأمر باعتاق زيد القاتل هو نفس السبب الذي لأجله يعني ظاهر فيه عمرو؟ أو لا شك أنهما اختلفا، أو أنهما يختلفون، أنهم يختلفون في السبب. فالمظاهر سبب إيجاب الرقبة عليه أنه وقع في الظهار، وهكذا أيضا الحانف في اليمين، وهكذا القاتل، كل واحد له سبب. يعني لو أن إنسان يبحث عن رقبة يريد أن يشتريها من أجل أن يعتقها، فقيل له لما ما صنعت؟ قال والله حصل مني قتل خطأ. ثم جاء آخر فيبحث عن رقبة فقيل له ما صنعت؟ قال قتلت نفسا؟ قال لا معاذ الله، أنا فقط يعني حلفت يمينا فحنست فيها وها أنا ذا أريد أن أكفر باعتق رقبة. وجاء ثالث وقال قيل له ما صنعت؟ أحنت في يمين؟ قال لا، إنما ظاهرت من امرأتي. فإذا الآن هنا عندنا الأسباب مختلفة، لكن الحكم واحد، كلهم يعتقون. هنا وقع أيضا الخلاف بين الجمهور من جهة وبين أبي حنيفة من جهة أخرى. فالجمهور يقولون يحمل المطلق على المقيد، يعني كل هؤلاء الرقاب في الظهار وفي اليمين، في الحنف من اليمين يلزم فيها الاعتاق للرقبة المؤمنة. أبو حنيفة يقول لا، نجري المطلق على بابه، فيلزم في الاعتاق في القتل المؤمنة، وفي الظهار لا بأس باعتاق الكافرة. وهكذا أيضا في اليمين يقول لا بأس باعتاق الكافرة. والجمهور ماذا يخالفونه في هذا ويقولون أنت أخطأت في هذا. والصواب ما عليه الجمهور، صواب ما عليه الجمهور من أنه لا بد من اعتاق الرقبة المؤمنة في كل الأحوال. لما؟ لأن الحكم واحد. قد يقول قال طيب لماذا أغفلتم إذا أغفلتم الحكم أو أغفلتم القول إذا اتحد السبب واختلف الحكم؟ نقول الشريعة في لما سبرت ونظر فيها علم أنها تنظر إلى الأحكام لا إلى الأسباب في أكثر الأحوال، تنظر إلى الحكم أكثر من نظره إلى السبب. طيب، فحينئذ قال الجمهور بأننا نحمل المطلق على المقيد في هذه إذا اتحد الحكم واختلف السبب. طيب الحالة الرابعة، الحالة الرابعة أن يتحد كلا من الحكم والسبب، كلاهما يتحدان. عندنا قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، لفظ الدم هنا جاء مطلقا، فلفظ الدم سيفيد أن المحرم علينا هو دم الجروح والدم المسفوح، وكذلك الدم دم الحيض ودم النفاس ودم المستحاضة، كل هذا يدخل فيه الدم. لكن قوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هنا قيد الدم بكونه مسفوح. لو نظرنا إلى الحكم حرمت كل هذا، يعني الدم هنا محرم وهذا الدم أيضا محرم. طيب السبب كذلك، أن يعني سبب تحريم ماذا هذا الدم هو الضرر مثلا الواقع في استعمال هذا الدم، لكن قيدوه الآن، وهذا محل أيضا إجماع. إذن الحالة الأولى والحالة الرابعة فيها إجماع بأنه يحمل المطلق على المقيد، فقيدناه الآن. المقصود بقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، يعني الدم أيضا المسفوح. طيب قال رحمه الله لا يحمل. ها؟ لا، الراجح قول الجمهور أنه أن إذا اتحدا في الحكم أنه يحمل وإن اختلفا في السبب. قال إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني كأن الشيخ رحمه الله يقول أن هذا المقيد أو أن هذا المطلق إذا بقي على إطلاقه مدة يحتاج معها إلى بيان، يحتاج معها إلى بيان، يعني أن الأمة بدأت تعمل بهذا المطلق، ف ثم جاء المقيد بعد هذا يخرج عن كونه حامل مطلق على المقيد. ننتقل إلى شيء آخر يقال له النسخ. إذا عمل بهذا المطلق انتبهوا لهذه القضية، إذا عملنا بهذا المطلق مدة الناس بدأت تعمل بالمطلق، يعني يعتقون رقاب كافرة مثلا في الظهار وفي اليمين يعتقون رقاب كافرة، طيب ثم جاء بعد ذلك التقييد، نخرج من قاعدة حمل المطلق عن المقيد، ننتقل إلى شيء آخر يقال له النسخ، الذي هو إبطال وإسقاط حكم سابق بخطاب جديد. طيب فإذا هذا هو، وكما سيأتي الكلام إن شاء الله على النسخ، لكن الشيخ رحمه الله يقول إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني إذا احتاجت الأمة إلى بيان وتأخر هذا البيان، هذا لا يقال فيه بأنه حمل مطلق على مقيد، وإنما يقال بعد ذلك فيه بأنه داخل تحت مسمى النسخ. طيب سيأتي الكلام عن النسخ. قال رحمه الله والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر. المجمل، المقصود بالمجمل هو اللفظ أو هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. عندنا آية مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا لفظ في إجمال، رغم أننا نستدل بهذه الآية على إيجاب الصلاة وإيجاب الزكاة، لكن أين الإجمال؟ الإجمال هنا في معرفة كيفية إقامة هذه الصلاة، يعني في القرآن ما عندنا تفصيل كيف تكون هذه الصلاة، كيف تكون هذه الصلاة، يعني لو أن إنسانا جاء إليك وقال مثلا قم صلي، وهو ما علمك كيف تصلي، قم صلي ما علمك كيف تصلي، فكونه يأتي إليك ويعاقبك لأجل أنك ما أديت الصلاة سيكون فيه شيء من الظلم لك. لما؟ لأنك ما تدري كيفية ذلك. فالمجمل أقيم الصلاة، ما عندنا الآن تفصيل، جاء البيان في السنة، صلوا كما رأيتموني أصلي، وكل لفظ عربي يا إخوان لا يخلو من صور ثلاث، كل لفظ عربي لا يخلو من صور ثلاث، إما أن يكون هذا اللفظ ليس له إلا معنى واحد لا يحتمل معنى آخر، هذا الذي يسمونه النص، يأتي لفظ ليس له إلا معنى واحد هذا يسمونه النص، وإما أن يكون له عدة معان مشتركة، تكون له عدة معان مشتركة، لفظ واحد لكن له معان مشتركة يشترك فيه عدة معاني، ولا نستطيع أن نميز المعنى إلا من السياق، مثل لفظ عين، مثل لفظ عين، فتطلق على العين الباصرة التي يبصر بها الإنسان، وتطلق أيضا على الجارية الذي هو من نبع الماء، يقال هذه عين تنبع من الجبل، فما تستطيع أن تقول أن لفظ عين هنا أنها مفهومة، هذا يقال لها الألفاظ، يقال لها الألفاظ المشتركة التي ممكن أن نقول أنها من المجملات. النحوي يشترط في الإفادة أن تكون مركبة من فعل وفاعل مثلا، طيب، أو من اثنين. فإذا قال النحوي إذا سمع كلمة هذه عين عنده تعتبر مفيدة، لكن عند الأصول يقول لا، ما حصلت إفادة. من يعرب لنا هذه عين؟ أيوة هذه. أي في محل رفع مبتدأ وعين خبر. إذن يا نحوي قال لا، هذه جملة مفيدة. النحوي يقول حصلت عندي الإفادة لأن عندي مبتدأ وخبر انتهينا، لكن الأصولي نظرته أدق وأعمق فيقول ما حصلت عندي إفادة هنا، ما أدري إيش تقصد بعين. هل تقصد عين يعني جاسوس؟ هل تقصد بعين يعني إنسان؟ لأنه يطلقون على الشخص الذي لا يرى ولا يعرف، يقول أرى عينا يعني هيئة إنسان. طيب، وهل تقصد بكلمة عين أيضا الذهب؟ يقصدون أيضا يطلقون كلمة عين يعني الذهب أو الجسم، ويطلقون أيضا كلمة عين ويريدون بها نبع الماء. فالأصول إذا سمع هذه عين تنبع من الجبل يقول ها الحمد لله الآن حصل عندي الإفادة. أما النحوي يكتفي، فنظرة الأصول غير نظرة النحوي حتى في علم الحديث، حتى في علم الحديث. ولذلك ترى أن أغلب الفقهاء يخالفون المحدثين في كثير من الأحاديث ويقبلون أحاديث، ترى أن بعض المحدثين الذي هو المحدث الصرف يجمد على بعض الأشياء التي قد يمرها الفقهاء. طيب، هذا المجمل وكذلك المشتبه، يحمل المجمل على المبين في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس في كلام الناس كما سبق، ليس في كلام الناس كما سبق. فنحن نستفيد من قوله وأقيموا الصلاة أنه مجمل، نظرنا في السنة فبينت لنا كيفية هذه الصلاة، وهذا في رد على الطائفة التي يقال لها القرآنية، رد على القرآنيين الذين يقولون نحن لا نريد أن نأخذ إلا من القرآن، أما السنة فنردها. نقول لهم دلونا كيف تصلون وكيف تصومون وكيف تزكون، هذه كل التفاصيل لم تكن معروفة في ماذا؟ في القرآن، وإنما جاء تفصيلها في السنة. والمشتبه هو ما لا يدرى أحلال هو أو حرام. المشتبه ما لا يدرى أحلال هو أو حرام. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي فلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. ومن هذا الباب يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن المشتبه هو ما أشكل تفسيره لمشابهته غيره، المشتبه هو ما أشكل تفسيره لمشابهته غيره، لمشابهته غيره من حيث اللفظ أو المعنى، أو من حيث اللفظ والمعنى على وجه سواء. ولذلك يقول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذا المشتبه يحمل على المحكم، المشتبه يحمل على المحكم الذي قد جاء بيانه في موضع آخر. طيب، لعل الوقت انتهى، نكتفي بهذا الوقت بهذا القدر، وإن شاء الله تبارك وتعالى في الغد نتمم ما بقي، والله المستعان.